وأخذنا فائدة تتعلق بالحديث، وهي قوله فيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. ونقرأ أيضا ما بقي من فوائد الحديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله نستفيد منه. قال رحمه الله: في الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به من عن الأعلى من العقوبة، وهذا من القواعد الفقهية، وأن الشر يدفع بالأدنى فالأدنى ولا يدفعه الشخص بالأعلى، وإنما يدفع ابتداء بالأدنى، فإن لم يدفع بالأدنى فيدفع بالأعلى كحال هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوتهم، هذا أعلى، لأنه لم يدفع بالأدنى وقد نصحوا ووجهوا، فلم يدفع هذا الذي هم عليه بالأدنى فهم عليه الصلاة والسلام بالأعلى. فلا يبدأ الشخص بالدفع بالأعلى، ومن ذلك دفع الصائل، فلا يدفعه الشخص مباشرة بالقتل، يدفعه شيئا فشيئا، ويدفعه بالأدنى ولا يدفع بالأعلى وهو القتل. لكن إن لم يدفع بالأدنى فلا بأس أن يدفع بالأعلى، وهذا جائز له. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون نفسه فهو شهيد، فلا بأس من دفع الصائل الذي يهجم على البيت ويريد النفس أو المال أو العرض، ولكن لا يدفع بالأعلى ابتداء، وإنما يدفع بالأدنى. قال رحمه الله: فيه جواز العقوبة بالمال، وهذه من مسائل الخلاف التي اختلف بها العلماء قديما وحديثا، وجماهير العلماء على أن العقوبة بالمال لا تجوز، فإن أموال الناس معصومة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالمال الأصل فيه العصمة، فلا يجوز أن يتلف، هذا لا يصلح. ما جاء من العقوبات بالمال عند الجمهور منسوخ، هذا قول جمهور أهل العلم أن العقوبة بالمال لا تجوز. والأدلة التي جاءت فيها الإشارة بالعقوبة بالمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالإحراق، هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت، وهكذا قول إن آخذوها وشطر ماله، فآخذ عليه الصلاة والسلام زكاته، وهكذا زيادة على زكاته عقوبة بالمال، شطر المال سيأخذ عليه الصلاة والسلام، سيأخذ الحق الذي عليه وسيزيد من باب العقوبة بالمال. ولهم أدلة أخرى أيضا، هذه الأدلة كلها عند جمهور أهل العلم منسوخة، فحديث الباب فيه دلالة وفيه إشارة على جواز العقوبة بالمال وإتلاف المال لأجل المعصية والمخالفة الشرعية، وهكذا أيضا دفع المال، كان يفعل جناية من الجنايات فيعاقب بدفع شيء من المال، هذا من باب العقوبة بالمال. هذا فيه خلاف بين العلماء كما أشار الحافظ، واستدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية إلى آخر ذلك. فجماهير العلماء يرون أن العقوبة بالمال منسوخة، وأن الأموال الأصل فيها العصمة، فلا يجوز الاعتداء عليها. وهناك كلام جميل للشوكاني في مسألة العقوبة بالمال، وكأنه يجنح إلى أنه لا تجوز، أموال المسلمين معصومة، والناس استرسلوا الحق في العقوبة بالمال، صار عندهم طمع ويتدرعون بمسألة العقوبة بالمال إلى نيل أموال الناس وأخذ أموال الناس، وأفتى فلان وقال فلان بالعقوبة بالمال، فتذرعوا بهذه الفتوى إلى التلصص وأخذ أموال المسلمين قهرا وقسرا بحجة العقوبة بالمال ومشروعية العقوبة بالمال. تكلم على هذا الإمام الشوكاني لأن الفتنة أو البلوى عمت في اليمن بها أكثر، عمت في اليمن بها أكثر عقوبة بالمال، على كل شيء عقوبة بالمال، خالف عقوبة بالمال تريد تخرج من هذا الأمر الذي وقعت فيه دفع 10,000 دفع 20,000 دفع كذا دفع كذا، كله عقوبات بالمال. وأما المرور فحدثوا لا حرج من العقوبات بالمال، المخالفات كل ما خالف عقوبة بالمال عقوبة بالمال عقوبة بالمال، ما في تعزير بالسجن ولا تعزير بأدب أو بغير ذلك من أمور التي يعزر بها الناس، ما في إلا عقوبة بالمال. أتدرع كثير من الناس بهذا الأمر الذي هو مسألة العقوبة بالمال، استغلوا الخلاف فيها واستغلوا قول العلماء بعض أهل العلم فأخذوا أموال الناس وتوسعوا في هذا الباب جدا، وجمهور أهل العلم على أن العقوبة بالمال منسوخة وأنه لا تجوز لأن مال المسلمين معصومة فلا عقوبة بالمال. وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو القول القديم للشافعي رحمه الله وقول أحمد وقول أبي يوسف من الحنفية إلى أن العقوبة بالمال جائزة، وهذا هو الصواب، العقوبة بالمال جائزة من غير استرسال، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل على ما ذهب إليه الجمهور وأن الأدلة هذه منسوخة، فإن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. وهكذا أيضا عدم الجمع بين الأدلة، إمكان الجمع بين الأدلة، وهنا ما في تعارض أصلا حتى يقال، فهذا مستثنى. العقوبة بالمال من باب التعزير، لا بأس إذا فعل بعض الناس بعض المخالفات ولا ينزجر إلا بالعقوبة بالمال، فلا بأس أن يعاقب بالعقوبة بالمال لكن من غير استرسال. العقوبة بالمال جائزة من غير استرسال، استرسل الناس فيها هذا هو الممنوع. أما أصل المسألة فهو كما سمعت أدلة ظاهرة، أدلة العقوبة بالمال، وهذا هو الصواب الذي اختار شيخان الإسلام وأبو يوسف أيضا من الحنفية، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله وهو قول أحمد أن العقوبة بالمال جائزة، وهذا إن شاء الله هو الصحيح. لكن استرسلوا واستغلوا هذا القول وصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل بحجة العقوبة بالمال، ملايين يأخذوها بالعقوبة بالمال، مئات الآلاف تدفع، ما تخرج من السجن إلا بكذا، ما تنفك عن هذه القضية إلا بكذا، عقوبات بالمال، هذا لا يصلح. الاسترسال ما يصلح، حرام. أموال المسلمين الأصل فيها العصمة ولا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز أخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل الأصيل الذي لا نخرج منه. لكن من قال بهذا القول منهم من رأى أنه لا بأس أن يتوسع في غير ما جاء من الدليل أنه يعاقب المال ويقاس على ما جاء فيه الدليل، ومنهم من رأى أنه لا يتجاوز ما جاءت فيه الأدلة، نعاقب بالمال بما جاءت فيه الأدلة، وهذا كأنه قول الشوكاني، وما لم تأتي فيه الأدلة الأصل هو العصمة، وهذا قول جميل، ما لم تأتي فيه الأدلة فالأصل هو العصمة، فما جاء فيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المال عاقبنا، وما لم يأتي فيه الدليل فنرجع إلى الأصل الأصيل وهو العصمة في أموال الناس وأموال المسلمين. هذا ظن من أحسن الأقوال وأعد الأقوال في العقوبة بالمال، فما جاء فيه الدليل لا بأس أن يعاقب كما عاقب النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالمال، وما لم يأتي فيه الدليل فنستعمل الأصل الأصيل أن أموال المسلمين معصومة ولا يجوز الافتئات عليها ولا يجوز أخذها، حرام. فهذا قول جميل. انظر لنا أخي قرر هذا الشوكاني رحمه الله هذا الذي علق في ذهني، وأنه لا يتوسع في هذا الباب كما توسع كثير من الناس في اليمن، ويتكلم على اليمن خصوصا، توسعوا في العقوبة بالأموال، وإلا هذا عندنا وعند غيرنا، ما هو خاص بنا نحن بل عند غيرنا أيضا من الدول، ما عندهم إلا عقوبة بالمال، عقوبة بالمال، توسعوا. قالوا فيه جواز العقوبة بالمال كما استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، فهذا القول قول بعض المالكية وليس قول جميع المالكية، وإنما هو قول بعض المالكية وقول أبي يوسف من الحنفية وقول الإمام أحمد وقول الشافعي القديم، أما الجديد لا، وقول شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله على ما تقدم من القيد فيما جاء فيه الدليل، ولا يتوسع ويوسع هذا الباب. قالوا فيه نظر لما أسلفناه، والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. هذا توجيه الحافظ لهذا الحديث، وأنه لا دلالة فيه للقائلين بالعقوبة بالمال، لأنه ممكن أن يحمل على أن الواجب لا يتم إلا بالتحريق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يستطاع أن يتوصل إلى إخراجهم من البيوت لشهود الجماعة إلا بهذه الطريقة، والجماعة واجبة عليهم، ولا يتم هذا إلا بإخراجهم من هذه الأوكار التي يختفون فيها ولا يشهدون الجماعة بسبب اختفاء فيها، فتحرق لأجل الوصول إلى الواجب وهو شهود الجماعة. لكن الذي يظهر ما هو واضح، فمن استدل به على العقوبة بالمال ظاهر. قالوا فيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. هذا استدلال طيب، ولا بأس بأخذ أهل الغرة بغتة، يباغتون ويجعلهم الإمام أو يجعلهم من أراد من جهة الإمام أن يقتحمهم أو أن يصل إليهم في مأمن ويطمئنون على أن الوقت هذا لا يصلهم أحد فيه، ثم يذهب إليهم بغتة فيباغتهم يأخذهم على غرة. هذه سياسة شرعية ما فيه مانع أن أهل الجرائم يذهب إلى أمكنتهم وأوكارهم ويأخذهم ولي الأمر أو يرسل من يأخذهم على غرة وعلى بغتة حتى يكفوا عن شرهم وعما هم فيه من الفساد والغي. ولو استعمل هذا مع أهل الجرائم لقل المجرمون وقلت جرائمهم، ولكن ظهورهم محمية في كثير من أماكن أهل الجرائم، بل ربما تفتح أماكن الجرائم ويجعل عليها الحراسات. هذه هي البلوى والمصيبة التي أصيب بها كثير من البلدان بلاد الإسلام، تفتح أماكن الدعارة ربما تجعل عليها الحراسات، وهكذا تفتح الفنادق لها وربما فيها الألبومات أو الصور، يأتي من يريد ينظر التي يريدها. في بلاد المسلمين، أما نحن ما الله أعلم ما نعلم شيء من هذا، لكن في بعض بلاد المسلمين ربما يطلع إلى الأماكن ويرى الصور التي للنساء، فمن أعجبته منهن أخذها. حسبنا الله ونعم الوكيل، على مرأة ومسمع، وهي تعلم عند القاصي والداني أنها فيها نحو هذا الفساد، ولا يؤخذ أهلها لا على غرة ولا على غير ذلك، بل ربما كانوا محميين. فهذا جائز، أخذ أهل الجرائم على غرة جائز، أراده رسول الله وهم به عليه الصلاة والسلام، فتقتحم تلك الأماكن التي فيها الدعارة وفيها الفجور والفساد والإجرام، تقتحم ويؤخذ أهلها على غرة، ما فيه مانع أن تقتحم مثل هذه الأماكن. قالوا فيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، كلام جميل. وفي السياق إشعار على أن هناك نذارة سابقة لهم، ولم يؤخذوا على غرة من غير نذارة، بل فيه نذارة لهؤلاء المفسدين ولهؤلاء المختفين في البيوت للتخلف عن العبادات وعن الطاعات. وهذا الذي ينبغيه إذا علم، أنهم ينذرون، إما أن تتركوا ما أنتم فيه وقد جاءت المعلومات، يستدعون، يستدعى هؤلاء أهل الجرائم، يستدعيهم من أراد التحقيق معهم إذا أثبت عليه نحو هذا، أو احتفت الغرائن القوية بأنهم متلبسون بهذه الأشياء التي دعيت عليهم، يستدعيهم وينذرهم ويحذرهم من هذا الشر، فإن لجوا واستمروا لا بأس أن يبغتهم وأن يأتيهم على غرة، ما فيه مانع بعد النذارة. قالوا في السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة. أجمل تبويبات البخاري، علم والله، إنه علم فقه دقيق. باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، بعد تعريفهم وبعد البيان لهم يخرجون من هذه البيوت. وهكذا أيضا لا بأس بهدمها وإعدامها كما سيأتي، أي إعدام هذه الأماكن التي يزاول فيها الشر كما سيأتي في الفائدة الأخيرة. قال: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة. يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى، أو من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا وخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. هذا استدلال في محله. قال الحافظ بتفسير هذا الباب، باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منه بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا وخرج منه بكل طريقة يتوصل له، لو بالإحراق، إحراق البيت مثل الحنش الحية، إذا أردت أن تخرجها كيف تخرجها؟ ربما تشعل لها نار في الجحر، هذا تخرج مباشرة، وهؤلاء إذا رأوا النار سيهربوا ويخرجوا، يمسكون يمسكهم بعد ذلك وأدبهم. فلا بأس بهذا الصنيع معهم بأي طريقة يتوصل بها الولي، يتوصل بها الوالي إلى المقصود ولو بإحراق بيوتهم حتى يخرجوا من هذه الأوكار ويقبض عليهم. فالشرع حزم يا أخوان، شرع رفق ورحمة وحزم في الأمور التي تحتاج إلى حزم، ولا هوادة مع هؤلاء الفجرة الذين يصنعون مثل هذه الأشياء قصدا وتعمدا ونشرا للرذائل وحربا للفضائل. هؤلاء ما لهم لدرة عمر وما لهم لهذا السياسة الشرعية معهم حتى يكفوا ويكف من يحدث نفسه أنه يصنع صنيعهم ويفعل فعلهم. قال: ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ونوزع في ذلك، وتارك الصلاة تهاونا لا بأس أن يقتل، وهذا عليه جماعة من أهل العلم، هذا قول صواب أن تارك الصلاة تهاونا يقتل، إذا لم يستجب فإنه يقتل. وهل يقتل ردة أو حدا هذا أمر آخر، أما القتل فكثير منهم إن لم يكن اتفاق والله أعلم على هذا الحكم أنه يقتل، تعرض عليه الصلاة إن أبى يقتل، وهذا الإباء يدل على كفره، يدل على كفره فيقتل ردة. والصحيح من أقوالهم أن تارك الصلاة كافر حتى وإن لم تعرض عليه الصلاة ويأباها فهو كافر بتركه للصلاة، وإنما هذا باب زيادة إقامة الحجة عليه، وإلا هو يعلم أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ما دام مسلما، هو يعلم حرمة ذلك، فإن كان يعلم حرمة ذلك فالحكم يترتب عليه فهو كافر بالله تارك الصلاة، إن كان يعلم أن الصلاة واجب عليه فرض من الفروض ولا يجوز له التخلف عليها، فلا يلزم أن يعلم الحكم المترتب على فعله هذا ويكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن من أهل العلم أن تكفير بهذا القيد إذا عرضت الصلاة عليه فأبى فهذا لا شك في كفره. أما الحكم فهذا هو أن تارك الصلاة تهاونا، منهم من يقول يسجن ومنهم من يقول يقتل عقوبة على تركه، والصحيح أنه يقتل ردة إذا لم يرعوي ويترك ترك الصلاة يقتل ردة. قالوا استدل بهم العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ونزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمنا تعكر عليه. نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك. كلام جميل. فاعترض على الإمام في استدلاله بالرواية التي عند أبي داود أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، كيف يستدل بأن تارك الصلاة يقتل وهم يصلون هؤلاء؟ إذن ما قتلهم لأجل ترك الصلاة. فقال الحافظ رحمه الله يمكن أن يكون له وجه في الاستدلال رحمه الله أي في هذا الحديث. فإذا كان هذا يقتل وهو يصلي صلي لكن يصلي إيش في بيته وترك الصلاة أو ترك صفة من صفات الصلاة خارج عنها وهي الجماعة ترك الجماعة يقتل عليها، فكيف بمن ترك الصلاة رأسا؟ كيف بمن ترك الصلاة رأسا وأصلا؟ فلا شك أنه من باب أولى إيش يقتل إذا كان هذا ترك صفة من الصلاة وهي صلاة الجماعة ما يحضرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراقه. فإذا الذي يترك الصلاة رأسا وأصلا من باب أولى يقتل. فاستدلال في محله، هذا الاستدلال صواب. قال رحمه الله نزع في ذلك رواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمنا وتعكر عليه. نعم يمكن، ما إعراب نعم؟ إعراب نعم ما هو؟ وما بعدها الذي أريده هنا؟ ما أريد نعم، نعم معروفة لكن بعدها أريد شيئين. أتفضل. نعم حرف جواب، هذا الجواب لأي شيء. نعم أحسنت، لمقدر محذوف. هل ممكن أن يستدل به على وجه آخر؟ قال نعم يمكن أن يستدل به بوجه آخر، على يعني على وجه آخر ويقوم له الاستدلال به. نعم، كأن سائلا أورد سؤالا هل يمكن أن يستدل به بهذا الحديث بوجه آخر في إقامة هذا الذي ذهب إليه رحمه الله. نعم يمكن أن يستدل به ويقوم له الاستدلال به وذكر ذلك. فإن نعم تستعمل حرف جواب لمقدر، وهذا يستعمله كثيرا، استعمله كثير من الناس. انظر لنا أخي ما ذكرنا عن نعم في الموصل، هذه التي في نحو هذه السياقات. قال نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها وهي الجماعة، خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة، كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك. إذا نستقيم الاستدلال بالحديث، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا، لأنه لا يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة. هذا نعم لا شك فيه، أن الأعذار الملجأة للجلوس في البيوت تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، ولا يأثم الشخص إذا كان له عذر، وأجره أجر من شهد الجماعة إذا كان له عذر في التخلف كما سيأتي. قال رحمه الله وفي قول في رواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تميح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. نعم هذا واضح، فلا بأس أن يتخلف الإمام لهذا الغرض أو من أرسله الإمام لهذا الغرض يتخلف عن صلاة الجماعة، فإن ما ذهب إليه أوجب. قال وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات خوفا، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم، وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء، فالجمعة كالجماعة، فلا بأس أن يتخلف الشخص من أجل هذا المعنى، لأجل الحاق بأصحاب الجرائم وهكذا أيضا لأجل خوف فوات الغريم، لا يفوت عليه الغريم فيذهب من أجله ومن أجل ماله يبحث عن ماله حتى لا يضيع ماله، فإن شاء الله له عذر. عندنا خوف فوات الغريم، لا لا خوفا، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف خوفا، نعم مفعول به ذكروا، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في ذلك، وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، هذا فيه نظر. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن فزيزة وفيه نظر، لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، ما هو موجوده، ذهب، كيف يستدل به على إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟ إنما يستدل به على إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان الفاضل موجودا، وأما الفاضل غائب ذهب من أجل هذا المعنى، لأجل البحث عن هؤلاء المتمردين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا ما فيه دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه. وإلا من حيث المسألة هذا جائز لا شك، أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل ويؤم الناس المفضول مع وجود الفاضل، ما فيه مانع. وقد أما عبد الرحمن رسول الله بن عوف وهو مفضول لا شك، ورسول الله فاضل، وأمه في صلاة في سفر صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فصلى لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم بعد ذلك. قال وفيه نظر، لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، وهذا لا يختلف في جوازه، لا يختلف في جوازه، وهكذا أيضا من حيث الجواز يجوز أن يؤم المفضول مع وجود الفاضل. واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ. قال الشيخ ابن باز جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط، هذه تعليقة جميلة مختصرة مفيدة، أن ما ذكره الحافظ تعقب بأنه منسوخ ما هو منسوخ ما هو صواب، وإنما المنسوخ هو التعذيب بالنار، وأما إتلاف أماكن الفجور وأماكن الدعارة وأماكن الخنا هذا ما هو منسوخ، قد جرى عليه عمل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله عمر مع بعض أولئك المتمردين والعصاة، فهدم عليهم ما هدم، وفعله أمراء المسلمين وحكام المسلمين بعد عمر رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في بعض الحوادث التي ذكرها في البداية والنهاية، ذكر عن بعض الأمراء أنهم صنعوا هذا وهدموا مثل هذه الأماكن، فجرى عليه عمل المسلمين، فليس بمنسوخ، لأن الأمراء جروا بعد ذلك أو جروا على هذا العمل بعد رسول الله عمر، وهكذا من جاء بعد عمر من حكام المسلمين هدموا كثيرا من الأماكن التي تزاول فيها نحو هذه المعاصي من ترك الواجبات أو فيها شيء من الزنا أو فيها شيء من اللواط أو تجعل لأمور والعياذ بالله تغضب الله سبحانه وتعالى، بيع الحشيشة وغير هذه الأشياء، فلا بأس إن لم يرعوا ويتركوا تهدم هذه الأماكن، ويكونوا على البسيطة ما معهم أماكن يختفون فيها. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة جميلة في هذا الباب بعد أن أنكر عليه رحمه الله لما أفتى بتلك الفتوى، وقد كان بعض الناس بنى بعض الغرف وبعض الأماكن وتزاول فيها المعاصي اللواط والزنا، يجتمع قال المردان في تلك الأماكن ويدخلون، ويجتمع أيضا العصاة والزناة مع النساء ويدخلون في تلك البقاع التي بناها ذلك الرجل، وكان قال يجاورهم رجل صالح، يجاورهم رجلا صالحا فأنذرهم وحذرهم لكن ما سمعوا كلامه، فجاء إلي يستفتيني ويخبرني بهذا الصنيع، فقلت له قل لهم إما أن تتركوا وإلا سأفتي بفتوى بهدم هذه الديار التي أنتم فيها، قل لي هذا الرجل، لأنه ذهب إلى صاحب المحل ونهى عن هذا الفعل وينبغي طرد هؤلاء، وأبى، فذهب إلى السيوطي يستفتي في هذه الحادثة، فقال قل له إما أن يقف ويترك، وإلا والله لا أفتي فيه بفتوى بهدم هذه البيوت حقا التي تزاول فيها مثل هذه المعاصي. فذهب وأخبر هذا الرجل أن السيوطي يقول ويقول، فذهب عند شمس الدين الباني فقال له السيوطي يقول كذا وكذا وأنه سيهدم البيوت علي إن لم أترك هذا. قال هذه فتوى ما هي صائبة. الباني يقول هذه فتوى ليست بصائبة. وذهب ذلك الخبيث يتبجح وأن هذا رجل متشدد وأنه مجازف، قال يتكلم علي لماذا أفتيت بهذه الفتوى أنني مجازف. وهكذا جمع بعض الأوباش من أصحابه وكان يجلسون في الطرقات وأنني كذا وكذا وتكلمون علي. فألف رسالة رحمه الله سماها رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين، رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين. والسيوط السيوط يجمع في الباب إذا أراد أن يجمع رحمه الله تعالى. فحشر أدلة كثيرة في ما أراد رحمه الله الاستدلال له، فذكر أدلة في أن هذا جرى عليه عمل المسلمين وجرى عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد قباء، وهكذا أيضا هم عليه الصلاة والسلام في هدم بيوت أولئك المتخلفين. وحشر أدلة وذكر من الحوادث عن ابن كثير رحمه الله في هذا الباب وأن جماعة من الأمراء فعلوا هذا الشيء. وقال هذا قول الأئمة رحمهم الله وقول علماء المسلمين، قول الصحابة والتابعين والأئمة أئمة الدين يفتون بهذه الفتوى وليست فتوى لي. فأبان رحمه الله الصواب في هذه المسألة بهذه الرسالة رفع منال الدين وهدم بناء المفسدين، ثم اختصرها لأن هذه الرسالة طويلة، اختصرها في رسالة مختصرة يعني شيء وريقات في رسالة مختصرة، وسماها هدم الجاني على الباني. قال هذه مختصرة من أجل تنتشر، فسمى رسالة أخرى هدم الجاني أو هدم الجاني على الباني، وكأنه يعني بالجاني هذا الذي بنى بيوت الدعارة، كأنه يهدم على الباني شمس الدين الباني الذي أفتى بهذه الفتوى الظالم أهلها وأنه لا بأس ما فيه شيء ولا يصلح أن يقال تهدم، يعني أنكر على السيوطي الهدم، قال ما يصلح إيش الفتوى هذه. ففرح بها ذلك الفاجر وذهب يتكلم على السيوطي وأنه رجل مجازف كيف يفتي بهذه الفتوى. فاختصر رسالة رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين في هذه الرسالة المختصرة المفيدة وذكر المقصود فيها، وهي رسالة هدم الجاني على الباني. والله المستعان. الباني شمس الدين الباني كأنه من القضاة، من القضاة من العلماء. السيوطي كيف يعني؟ كان الظاهر كأنه من القضاء والسيوطي خارجي على هذا. نعم هذا مجازف. مس الضرار نعم هدم النبي صلى الله عليه وسلم نقلت قبة وش. الله مستعان حسبنا الله ونعم. لا مس الضرار هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستدل به. وهكذا الهم فهو هم أن يحرق هذه البيوت، فلا بأس أن تهدم بيوت الدعارة على أهلها. ورسالة السيوطي في محلها ومن أنكر عليه ما أصاب، رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين، وهكذا هدم الجاني على الباني، فهي رسالة في محلها. ولكن لما ترك هذه الأحكام الشرعية حصل ما حصل من الاسترسال في الفجور والعياذ بالله، صار كثير من هؤلاء لا يخافون الله لأن الظهور محمية، وإلا والله لو تذهب إليهم الجهات العليا وتنذرهم من فعلهم هذا، فإن كفوا الحمد لله وإن لم يكفوا جاءوا بشيء من الشيولات ويحرقوا تلك أو ينزعوا تلك الحجارة أو يحرقوها يضعوا فيها النيران وتحرق وتهدم لكانت عبرة لغيرهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا إلى الدول وليس إلى أحد، فلا ينبغي لأحد أن يقوم مثل هذه الأشياء فيعلم أن ثم أماكن فيها دعارة ويذهب يحرقها، هذا ما هو إليك، هذه فتنة ولا يصلح هذا. أنت حسبك الإنكار بلسانك إن استطعته، وإن لم تستطع فبقلبك. وأما مثل هذا الذي هو باليد هذا إلى ولاة الأمور خولهم الله سبحانه، لأن بفعلك بيدك ربما تحصل فتنة عليك وعلى إخوانك، فتنة عظيمة تحصل عليك وعلى إخوانك وأن هؤلاء مجرمون إيش فعلوا. لكن لما تأتي من ولي الأمر ما يستطيع أحد يتكلم. إلى هنا تفضل يا أخي أذن، تأخرنا عن الأذان والله المستعان. كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله. وكتاب الكبائر ثابت، لكن هل هذا المطبوع هو هو؟ وإلا قد ذكر أن له كتابا اسمه الكبائر، لكن هذا الذي طبع هل هو هو؟ قال عن عبيد الله بن عمر القواريني رضي الله عنه قال: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في الجماعة قط، فنزل بي ليلة ضيف فشغلت بسببه وفاتتني صلاة العشاء في الجماعة، فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة ووجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد، فرجعت إلى بيتي وقلت: قد ورد في الحديث إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد أو على صلاة الفرد 27 درجة، وهو الصحيح. وصليت العشاء 27 مرة، وهذا الفعل ما هو صواب منه، فإعادة الفريضة لا يجوز، منهي عنه كما في حديث عبد الله بن عمر، فإنه جاء إلى المسجد أو قد صلى في محل من المحلات ثم جاء وجد الناس يصلون فجلس على البلاط ولم يدخل المسجد، ثم أخبر أنه لا يجوز إعادة الصلاة مرتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر لنا صحيح المسند يا لفظ الحديث أحمد، حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين صلاة الفريضة، وهذا عادها 27، هذا الفعل ما هو مقبول منه، هذا الفعل خلاف السنة وخطأ، وصلاة الفريضة لا تعاد مرتين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إعادة الصلاة مرتين، صلى مرة واحدة فقط ويكفي، فهذا صلاها 27 مرة لأجل إدراك الأجر، هذا ما هو فعل مشروع منه رحمه الله، وإن كان عن هذا الإمام. وأما من جاء المسجد قد صلى أهله فيه فيجعلها سبحة لا إعادة الفريضة، يجعلها سبحة ونافلة لا إعادة الفريضة، هذا جائز وسائر. أما ينوي إعادة الفريضة مرة ثانية هذا ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلا تعاد الفريضة أكثر من مرة، صلى مرة واحدة. قال: فصليت العشاء 27 مرة ثم نمت، فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا على فرس ونحن نستبق وأنا أركض فرسي فلا ألحقهم، فالتفت إلي أحدهم فقال لي: لا تتعب فرسك فلست تلحقنا. قلت: ولما؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت صليت وحدك، فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك، فنسأل الله المعونة والتوفيق. هذه رؤية، والرؤية لا تنبني عليها أحكام، والله أعلم، فإنها مذكورة من غير سند. وأما إعادة الفريضة أكثر من مرة هذا ما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، بل خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عن إعادة الفريضة مرتين. دور حديث ابن عمر عبد الله أفضل يا أخي. صلي نافلة، اجعله نافلة ليس فيها إعادة الفريضة. هذا حديث معاذ استدل به العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن معاذ قد صلى مع رسول الله الفريضة، وصلاة الأخرى لما هو عليه من الحفظ رضوان الله تعالى عليه والعلم، فكان يصلي بقومه وربما ليس فيهم أخير منه أفضل منه فيقدمونه، فيصلي نافلة ويصلون خلفه فريضة، وصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة على خلاف بين أهل العلم. فحديث معاذ هو الدليل فيها. قال: وذكر بعضهم أنها تأتي للتأكيد، أي نعم، أي تقوية الكلام إذا وقعت صدرا نحو نعم، هذه أطلالهم. قال ابن هشام في المغني: والحق أن بذلك حرف إعلام وأن جواب لسؤال مقدر انتهى، أي فكأن قائلا قال له: هل هذه أطلالهم؟ قال: نعم هذه أطلالهم. وحينئذ فيخرج على هذا كلام تسوقي، هذا الآن مقصود، وحينئذ فيخرج على هذا: ما إذا قيل لك يا فلان فقلت نعم فهي من هذا القبيل، فكأنه قال لك: يا فلان أنت صاغ لي، فأجبت بقولك نعم، أي صاغ لك. وكذا إذا طرق عليك إنسان الباب فقلت نعم فهي واقعة في جواب سؤال، فكأنه حين دق الباب قال أأنت حاضر، فأجبت نعم أنا حاضر. ومن ذلك ما يقع في كلام المؤلفين بعد الاعتراض، نعم يصح لو كان الأمر كذا، وهذا الذي صنعه الحافظ هنا، نعم يصح يمكن، نعم يمكن أن يقال أن هذا الاستدلال وجيه باعتبار كذا وكذا، وأما باعتبار الجهة الأخرى لا، لكن نعم أن يكون له وجه في الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهب إليه باعتبار كيت وكيت، هذا يستعمله العلماء. ومن ذلك ما يقع في كلام المؤلفين بعد الاعتراض، نعم يصح لو كان الأمر كذا، فهو جواب سؤال، فكأنه قيل هل لهذا الشيخ، طيب فكأنه قيل هل لهذا صحة يمكن التماسها؟ وما يقوله الشيخ لمن يقرأ عليه؟ صواب، يعني هذا كلام الحافظ على هذا يتنزل، وقول الحافظ نعم كأنه قيل له هل لهذا صحة يمكن التماسها في الاستدلال؟ قال نعم يمكن، وأجاب بما تقدم. وما يقوله الشيخ لمن يقرأ بين يديه نعم، يقرأه يقول نعم نعم نعم ويمشي، ولكن يقرأ نعم نعم، هذا نعم جواب إيش؟ وما يقوله الشيخ لمن يقرأ بين يديه نعم، فكأن القارئ يسأل الشيخ هل ما قرأته صحيح، انتهى من الدسوق، والشيخ يقول نعم نعم وهو يقرأ عليه ويقول نعم، فكأن الطالب يقول والقارئ يقول للشيخ هل ما قرأته صحيح، يقول له نعم استمر استمر نعم صحيح إلى آخره. فإذا كلام الحافظ على هذا، هل لهذا القائل لابن العربي وجه من الصحة؟ قال نعم يمكن إلى آخره. قال أبو داود رحمه الله، الشيخ صحيح المسلم، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان ابن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، صلى وجلس خارج رضي الله تعالى عنه. فسأله بعض الناس ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وإذا دخلت المسجد فصلي معهم، وإذا كنت خارج لا يلزمك، لكن إذا دخلت المسجد فصلي مع الناس واجعلها سبحة لك ولهم فريضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين خلف الصف أو خلف المصلين بعد أن صلى، قال ما لكما؟ قالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا واجعلوا السبحة، فإذا دخلت المسجد فصلي، وإذا جلست خارج لا بأس أن تجلس ما فيه مانع. فقد جلس ابن عمر خارج، فلا تعاد الفريضة مرتين ولا أكثر كما فعل من ذكر في هذا الأثر.